أو شكل جديد للفاتورة ولكل المطبوعات مش كده؟ أو يعني ممكن تكون فكرة مسابقة وجوائز، أي فكرة يعني تسويقية جديدة. فعلا يا أبلة ما، ده أخويا هيثم فنان ويقدر يبتكر حاجات كتير تخدم مرزوقكو بيتزا. قولي بقى الكلام ده لهيثم وأنا هكلم مامته نسمة علشان توصيه. تمام. بيني وبينك يا نعمة، الكلام اللي مها قالته الرشا مظبوط مية مية. ماشي يا وائل، وانا هقول لمها انك مبسوط جدا منها. اه هو لازم يعني تقول لها. ايوه، جاي سكلمك عشان تتعاون مع مرزوقكو بيتزا. ما احنا بنتعامل معاه وهو بصراحة بيعمل احسن بيتزا. مرزوق خبرة ايطالية، انا هكلم معها. انا شايف ان ملوش لازمة. وانا شايف ان له لازمة. رشا مصممة اننا نكلف وائل بواجب. واجب ايه اللي نكلف بيه وائل؟ يعني اي عمل تعاوني مع مرزوقكو بيتزا. احنا قلنا اننا كلنا لازم نعمل حاجة عشان مرزوقكو بيتزا يتحدى زحمة المحلات والمطاعم بتاعة البيتزا. طب ايه اللي نطلبه بقى من وائل؟ وائل يعني مركز اصلاح سيارات وملوش دخل خالص بالبيتزا. انا رايحة له دلوقتي في البيت ومش عارفة هقول له ايه. ولا يهمك يا مدام مها، هقول لك ايه اللي اقدر اقوم بيه لمرزوقكو بيتزا. ايوه قول يا وائل. اصبري يا نعمه، انا هعمله دعايه بين زبايني السوبر ستار. يعني هتعمل دعايه ازاي يعني؟ في كل مره وانا على مرأى نظر الزبون السوبر هطلب مرزوقكو بيتزا كده اهو، يبقى شكلي طلبت واقول مرزوقكو اوردر لو سمحت بزايه كبيره. ايوه السوبر اللي بتكلم منه هو رقم تليفوني، اسمي وعنواني اكيد طلع لك حالا. ايوه انا في انتظار البيتزا. شكرا. فكره مش بطاله يا وائل، اما قوم نمشي بقى. ها تمشي ايه بس، انا طلبت البيتزا والاتصال ده كان حقيقي يا مدام مها، البيتزا جايه. المستمع، كيف نجعل من بيوتنا بيوت مطمئنة؟ استمع إلى منى خليل. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم، استشاري نفسي وأسري وتربوي. أهلا بك يا دكتورة في بيوت مطمئنة. أهلا بحضرتك يا فندم. وعلشان تكون بيوتنا بيوت مطمئنة ماذا نفعل؟ نبني بيوتنا على أساس قوي ومتين. أي بيت في الدنيا ليه قواعد، ليه أسس. الأسس دي لازم تكون في إطار من المسؤولية، الاحترام، المساندة، مشاركة كل طرف للتاني، يكون في مودة ورحمة، يكون في تقدير، إدارة جيدة لموارد الأسرة المعنوية والمادية والاجتماعية. يعني أنا لما أقول إن أي حاجة في الدنيا بتعتمد على الإدارة الجيدة، سواء كانت علاقة، سواء كانت أسرة، مشروع، حياة. أكيد طبعا. أيوه بالضبط، إدارة الذات نفسها. فالإدارة الجيدة تعني حياة جيدة. الإدارة الجيدة بتوصلنا لبر أمان كمان يا دكتورة. لكن في بعض الناس بتقول يعني إحنا بنكون فعلا متفقين على ده، ولكن مع ظروف الحياة والمتغيرات والضغوط بتتغير هذه الاتفاقات اللي إحنا اتفقنا عليها وبيكون ده غصب عننا. لا، هو الحقيقة الجواز أصلا بيكون مبني على المودة والرحمة، ومبني على قبول الطرف الآخر وقمة الاحترام، إن أنا أقبل الطرف اللي قدامي بمميزاته وعيوبه لأن أنا خلاص قبلته على كده. فبيبقى أول أساس إن أنا ببني معاه علاقة سوية وسليمة هي قبوله، إن أنا أفهمه زي ما هو كده. وزي ما هو كده أنا هتكلم in general لأن إحنا بنتكلم في العام. أيوة. فإن general إن في يعني رجل وامرأة أو ست وراجل، لازم أفهم الست بتحب إيه وما بتحبش إيه، احتياجاتها إيه وهو احتياجاته إيه. على فكرة الاحتياجات مختلفة، طريقة التعبير بتاعت كل واحد فيهم. يعني الست مثلا لما بتيجي تفضفض تلاقيها بتتكلم كتير، طريقة الكلام بتاعت الست عشان تبني مشاعر مع اللي قدامها، ألفة وعلاقة وتقوي علاقتها بيه. الراجل يمكن بيحب الكلام القليل، يمكن بيحب أنها تدخل في الموضوع أو تنجز على طول. طريقة الاهتمام بتاعت الست، بتحب ان هو مثلا يقول لها كلمة حلوة، يسأل عليها، يطبطب عليها. طريقة الاهتمام عند الراجل ممكن تكون خدمية شوية، ان هي تشوف طلباته. المعنويات اللي بحتاجها كل واحد فيهم من التاني مختلفة. هي محتاجة المساندة، الرعاية، الأمان، هو محتاج الثقة، التقدير، الاثنين محتاجين الحب. فبالتالي ان هم اول حاجة نبني عليها العلاقة بتاعت البيت المطمئن ما بينهم، ان احنا كل واحد فينا يكون فاهم التاني كويس وفاهم احتياجاته، وادي الطرف اللي قدامي احتياجاته هو مش احتياجاتي انا. على فكرة من الحاجات المهمة اللي حضرتك يعني اشرتي ليها في سؤالك، ان في ظروف بتخلينا نغير اللي متفقين عليه بعد. وبيبقى خارج عن الارادة، يعني هي بتبقى الظروف طارئة والحالة بتبقى طارئة، بس للأسف الشديد ممكن توصلهم لطريق هم مش حابينه، ممكن تفسد العلاقة بينهم. دي بقى اللي بنقول عليها أدوار كل واحد فيهم داخل الأسرة. يعني مثلا في الغالب إن الست مسؤولة عن كل ما هو داخل البيت، وفي الغالب إن الراجل مسؤول عن كل ما هو خارج البيت. أحيانا بتحصل ظروف للأسرة تغير الأدوار دي ما بينهم، فالست مثلا تنزل تشتغل بره البيت، فيبقى مطلوب من الراجل إن هو يساعد جوه البيت. إذا حصل خلل في الأدوار دي بدرجة كبيرة، خلل يعني ايه؟ يعني حملنا مثلا الست ما تطيق وما لا تطيق جوه البيت وبره البيت، فهنا بيبقى فيه كأن الحياة مايلة على جنب واحد. فالخلل في توزيع الأدوار ما بينهم ده طبعا للظروف لازم تكون برضو ايه عاملين توازنات، لان لو سبناها كده لا ده ممكن يعني يضيع حاجات كتير قوي في الأسرة. الله الله المستمع، وللتعامل مع حوادث الأطفال استمع إلى خلي بالك. صباح الخير. بنقول الأم دلوقتي لو طفلك بلع بطارية تعملي إيه؟ البطاريات الصغيرة اللي هي المدورة ديت دي من أخطر الحاجات اللي الأطفال ممكن يبلعوها. أول حاجة تعمليها على طول إنك تتوجهي لأقرب مركز أشعة عشان نعرف نحدد مكان البطارية فين. لو مكان البطارية عند مدخل البلعوم فوق خالص فوق السطر، ده لازم تتوجهي فورا لأي مستشفى جامعي في مناظير أطفال، عشان لازم يتم استخراج البطارية عن طريق المنظار في خلال ساعتين، لأن أكتر من ساعتين هيبتدي يحصل لها تحلل وتبتدي تعمل قرح وممكن تؤدي إلى انفجار في المريء. لو كانت البطارية عملنا أشعة ولقينا موجودة في الجهاز الهضمي، يعني عدت منطقة المريء ودخلت في منطقة المعدة، فبنقول للأم على حسب حجم البطارية وعمر الطفل تتوجهي لوحدة الجهاز الهضمي، وهم يحددوا لحضرتك بالمتابعة بتاعته عن طريق الأشعات أو المنظار، إن هو يحتاج إلى منظار في خلال 48 ساعة، ولا إن الطفل ده ممكن نصبر عليه ونشوفه ونتابع هل البطارية دي ممكن تنزل ولا لا. بس البطارية من أخطر الحاجات، لو في المريء في خلال ساعتين لازم تكون اتشالت عن طريق المنظار، لو في المعدة ما بنصبرش عليها أكتر من 48 ساعة على حسب حجم البطارية وحجم الطفل، لازم وحدة الجهاز الهضمي حضرتك تتوجهي ليها في مستشفى جامعي وهم يحددوا حضرتك تتصرفي ازاي. دكتور أيمن إيميل، أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير، مستشفى بوريش الجامعي، جامعة القاهرة. حول دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال هذه المبادرات، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هند الهلالي، المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس. دكتورة هند، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف صحة وسلام، وأهلا بيكي بالإذاعة الجميلة اللي بتدخل كل بيوتنا وبتسعدنا. والنهاردة هنتكلم مع حضرتك عن مبادرة المرأة والتحول للأخضر، هنتكلم عن دور المرأة في التغيرات المناخية. حقيقي احنا السنة دي تماشين مع الثيم العام في الدولة اللي احنا كلنا فخورين ان مصر تستقبل كل دول العالم في بقعة واحدة في شرم الشيخ عشان نناقش التغيرات المناخية والحلول والتحديات. فمن جانبنا كجامعة استعدينا وعملنا ندوات وتوعية كثيرة للطلاب والطالبات بأهمية هذا المؤتمر وأهمية إيجاد حلول للتغيرات المناخية للتأثير على كل المجتمعات، مش بس المجتمع الصناعي أو المجتمع الحضري أو البدوي أو كل المجتمعات ممكن يطولها هذه التغيرات والتأثيرات السلبية. فمن دورنا كوحدة مرأة واستراتيجيتنا اللي تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية قدراتها، خدنا مبادرة أن المرأة ممكن هي تكون مؤثر جيد جدا في التحول للأخضر، لأن هي أولا كربة منزل ممكن من خلال حاجات بسيطة في ممارساتها اليومية تقلل انبعاث الكربوني اللي هو الأساس ببساطة كده لأخواتنا وأمهاتنا، يعني مش فاهمين يعني ايه انبعاث كربوني، هو الاساس في مشكلة الاحتباس الحراري، ان الدنيا تبقى حر ويحصل المشاكل والفيضانات والاعاصير اللي ابتدينا نسمع عنها. فازاي يعني الام او الاخت او الزوجة اللي واقفة في المطبخ تقلل الطاقة اللي بتستخدمها، هتولع الفرن يبقى ما تولعش مع البوتاجاز، ما تولعش اتنين حاجتين مع بعض، الفيشة الكهرباء يبقى هنولع الخلاط يبقى ما نولعش حاجة تانية معاه زي المايكروويف او الفرن الكهربائي. بتاعة استخدام الشاحن التابلت الكمبيوتر، لما أخلص شحن أشيله على طول ما سيبوش وأنا نايمة بالاتناشر ساعة وأسيبه. معظمنا بنعمل كده، بنسيب الفيشة، أنا شلت الجهاز وسبت الفيشة في الكهرباء، طب أنا خلاص بطلت؟ لا، هي مجرد وجود الشاحن في الكهرباء هو بيستنفذ طاقة وبيؤدي إلى انبعاث كربوني. طب دي حاجة. الحاجة التانية، أنا بنزل أودي الولاد المدرسة وأودي التمارين وأستهلك مواصلات، سواء كنت هركب تاكسي أو هركب مواصلة أو عندي عربية، كل ده بيؤدي إلى انبعاث كربوني. طب ما أنا ممكن أتفق مع جاراتي أو صديقاتي في نفس المنطقة إن إحنا كل واحدة ليها يوم، فبالتالي إن بدل ما أنا كنت كل يوم بساهم بأن أنا بعمل انبعاث كربوني بنسبة معينة، بقيت أنا بساهم بنسبة 1/7 يوم واحد في الأسبوع بس. هي بعض السلوكيات البسيطة الإيجابية ولكن لها تأثير كبير. بالضبط، المرأة العاملة اللي ممكن تكون برضو في شغلها بتستخدم كثير من الكهرباء الكمبيوتر، لا احنا ممكن نكون دلوقتي، وده يمكن جائحة كورونا فادتنا بشكل كبير، ان احنا نبهتنا ان احنا ممكن نعمل جزء من شغلنا وجزء من حياتنا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق التحول الرقمي اللي الدولة بتدعو اليه بقالها سنين، ان انا ممكن بدل منزل برضو اركب عربيتي واروح السوبر ماركت اطلبها بالواتساب، السوبر ماركت يجي لي دليفري، وانا بدل منزل اروح مكان، لا ده انا ممكن اسمع الحاجة اللي انا رايحة اشوفها او اسمعها عن طريق ان انا الفيديو كونفرنس او اخش على اليوتيوب شانل للمنطقة دي او المكتبة دي او المكان اللي انا رايحة فيه. فاستخدام التحول الرقمي برضو هيساهم في ان هي تقلل من كل ده، ممارسات بسيطة في السلوكيات في حياتها تقدر بيها وهي نفسها تقدر تقول الرسائل دي لولادها. عديدات المستمعة لمواجهة البطالة، الدولة تسعى إلى التقدم في التعليم الفني، وحول تأهيل الخريج لسوق العمل أجريت هذا الحوار، وبكرة أحلى. الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك. دكتورة يمنى، التعليم الفني يعني هو قاطرة التنمية الصناعية في مصر، كيف نوفر الخريج الذي تستوعبه قوة سوق العمل من خلال الإمكانيات ومن خلال أيضا مده بما يلزم السوق؟ هذا الموضوع غاية في الأهمية ودعامة أساسية، سواء لرفع قدرتنا أننا نعمل صناعة لها قدرة على المنافسة في الداخل وفي الخارج، لأنه العامل الماهر ركيزة مهمة جدا في الصناعة اللي تنتج سلع جيدة وبمواصفات جيدة، كذلك دوره مهم جدا في الاستقرار الاجتماعي للأسر، لأن احنا عارفين أن معظم الأسر الفقيرة بتودي ولادها تعليم فني، وبالتالي هنجد أن على مستوى محافظات اللي بتعاني من الفقر في الصعيد وفي داخل المدن الكبرى في القاهرة واسكندرية، هنلاقي معظم هذه الأسر بتلحق أولادها بالتعليم الفني. وبالتالي لو هذا التلميذ أو التلميذة خدوا التعليم الجيد اللي أهلهم أنهم يكونوا أصحاب مهارات ومعاه فرصة العمل الجيدة، سواء هم عملوا مشروعاتهم بنفسهم أو راحوا اتدربوا تدريب أعلى ودخلوا إلى مصانع. أنا عايزة أقولك أن النهاردة العامل الفني مرتبه بيبدأ ب 3000 و 4000، ولو طور قدراته ومهاراته وكانت أخلاقياته في العمل جيدة، اللي هي المواظبة في العمل والأخلاقيات اللي بينادي بيها الدين الإسلامي بتاعنا، لو طور قدراته بشكل جيد بيتنقل نقلة تانية خالص، أحسن 100 مرة من خريج الجامعة. أنا أعرف خريجين تعليم فني خدوا الخبرة اللي تعلموها، كان عندهم ذكاء، راحوا عملوا مشروعات صغيرة، والمشروعات الصغيرة دي فضلت تكبر. أعرف ناس بالاسم الحمد لله وربنا يوفقهم. وبالتالي أنا بأطالب أو بأناشد كل العائلات أنها تهتم برفع مهارات ولادها في التعليم الفني. النهاردة الحكومة والدولة بتهتم بشكل كبير جدا بتطوير الأداء في المدارس الفنية، النهاردة المدارس الفنية المناهج، وكمان بتنشأ مدارس جديدة زي تخصصات جديدة زي الطاقة النووية، زي مجال الذهب مثلا، اللي هي صنع التصنيع الذهب وفن تصنيع الذهب. النهاردة مصر تقدر تلعب دور مهم، خاصة أنها النهاردة بتطلع ذهب من عندها، وبالتالي لو أنا طورت صناعة الذهب ودخلت ديزاينز جديدة مع الخبرات الفنية، فده مجال واعد جدا أن ندخل مجالات التصدير على أسس سليمة، وعندنا خبرات عريقة جدا نقدر أن احنا نستثمرها في هذا المجال. من واقع وجودي كرئيسة لمؤسسة أهلية بشتغل في تدريب لتشغيل العمالة الفنية وبهتم بخريجين التعليم الفني، أنا بقولك أن الفرص واعدة جدا جدا. كل ما هو مطلوب الأسر توعي ولادها بأنها تحافظ عليهم، تمنحهم من الإدمان، تبعدهم عن الأنشطة الطفيلية زي التوك توك وغيرها اللي بيدمر حياة ولادهم، تاخدهم إلى المجالات الفنية الواعدة اللي بتتيح لهم ان هم يكونوا فعلا اصحاب مهن محترمه المجتمع كله بيحترمهم، وكذلك بيبقوا اصحاب دخول عاليه جدا. ايضا يا دكتوره، اصحاب رؤوس الاموال او المصانع والصناعات الكبيره عليهم دور اجتماعي في تنميه المجتمع من خلال استقطاب هذه الفئه للعمل داخل المصنع من خلال التدريب الجيد المناسب للمهنه اللي هيمارسوها. الحقيقة أصحاب المصانع بيعانوا من عدم وجود العمالة، وأنا بضم صوتي لصوتك أن فعلا لازم يبذلوا جهد أكبر، ولكن هناك في جهات أخرى أيضا لابد أن تلعب دورها. وزارة القوى العاملة الآن بتقوم بجهد مضاعف في هذا الإطار، أيضا المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية لازم تنزل توعي الشباب في المناطق الفقيرة وتوعي الأسر بأهمية المدارس الفنية والتعليم الفني، ولازم المدارس الفنية تنزل تعمل حملات توعية عشان تجذب طلبة عشان يبتدوا يروحوا فيها، وتدي تعلن عن التجارب الناجحة، تجيب ناس كده نماذج ناجحة وتوري الطلبة تعالوا شوفوا زميلكو ده وزميلتكو دي وصلت لإيه، عشان الطلبة يتشجعوا ويعرفوا انه قدامهم مستقبل واعد جدا، نتيجة ان هم بس يخلصوا في العمل. الاخلاقيات مهمة جدا، لاننا عندنا مشكلة كبيرة في خريجين التعليم الفني مرتبطة بالاخلاقيات. دون اخلاقيات لا يمكن اي خريج تعليم فني هيجد الفرص الواعدة اللي انا بقولها، وبالتالي الاخلاقيات اساسية مع المهارة، الاثنين وجهين لعملة واحدة، نهتم بيهم والأسر تهتم بيهم، الشاب والشابة بيتنقلوا إلى مستوى تاني خالص. عزيزتي المستمعة، وحول الجلوس الصحي استمع إلى معلومة في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام. معلومتنا النهاردة عن مرض الجلوس. هل الجلوس مرض؟ هو بيسبب أمراض. إيه مشكلته؟ الكرسي اللي بقعد عليه هو عدوي الأول في الحياة. ربنا خلقنا مشائين. ليه؟ لأنه الجلوس الطويل بيؤثر على الدورة الدموية في النصف السفلي من الجسم. ألاقي صوابع رجلي تورمت، لكن على العكس كل ما أمشي تتحسن الدورة الدموية. والجميل كمان أنه مقاومة الجسم للأنسولين بتقل ومعدل الحرق بيزيد، وده بيديني نتيجة هايلة أنه بيختفي ترهل البطن والكرش. يعني الخلاصة أن أنا ما أجلسش على الكرسي أكتر من ساعة، ثم أتحرك على الأقل لمدة 5 دقايق. طيب ولادنا اللي في المدارس الكلام ده منطبق عنده؟ لأنه مثلا عندهم حصة بيقعدوا فيها على الكرسي، ثم بعد كده بيخرجوا عندهم حصة رسم، حصة ألعاب، إذن بيتحركوا، يبقى نقلد ولادنا. طيب هل ممكن أشتغل وأنا واقف أو وأنا بتحرك؟ ياريت، لأنه هنتج أكتر وأحافظ على صحتي. المشي الرياضي مطلوب لمدة نص ساعة يوميا. لازم طبعا أشرب المية في كل الأوقات وأنا بعمل الرياضة. يعني معناها أن المواظبة على المشي صحة؟ أيوة، المواظبة على المشي صحة ومن أفضل الرياضات، ولو قدرت أعملها في فترة شروق الشمس وغروبه طبعا هحقق فايدة إضافية بالتعرض لأشعة الشمس المفيدة اللي بتكون لي فيتامين دال وبتحافظ على صحة العظام وبتقينا من هشاشتها. المشي كمان بيقينا من أمراض القلب وبيقلل الضغط والكوليسترول. المشي للي يعرف فايدته لا يمكن يبطله. المشي الصحي والمشي المفيد مطلوب لينا ولأولادنا. طيب أنا ما عنديش وقت ولا عندي يعني فسحة من أني أقدر أنزل أتمشى مخصوص. طيب خلاص، لو عندي مشوار أركن عربيتي، لو أنا بسوق أركنها بعيد شوية وأنزل أتمشى للمشوار. لو أنا بركب مواصلات ممكن أنزل بدري شوية عن المكان اللي أنا رايحه وأتمشى. طيب لا ده ولا ده، ممكن يبقى عندي بديل تاني وهو طلوع السلم بديلا للأسانسير. حاجات بسيطة ممكن تفيدنا وتخلينا صحتنا أحسن، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر للسيد محمد من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.